ويقوم ايه يتم صلاته بعد ذلك، يتم صلاته بعد ذلك لان الاتباع ما زال موجودا. وبعض العلم قال لا، بل الاتباع انقطع بالتسليم، بالتسليم انقطع، فهذا الرجل يتم صلاته المسبوق ولا يتابع الامام في هذا ويتم صلاته. ثم ينظر بقى ان كان الامام قد سهى في الركعات التي كان هو معه فيها فيمكن ان يسجد للسهو والا فلا، وهذا القول هو الاقرب، الا وهو انه يقوم المسبوق يقوم فيتم صلاته ولا يلزم بالمتابعه اذا كان السجود بعد السلام. اما اذا كان السجود قبل السلام فانه يلزم طبعا المتابعه لان الامام لم يخرج من صلاته، انما في السجود بعد السلام فقد خرج الامام من ايه من الصلاه، وانما هذه جبر فيقوم الامام يقوم فيتم صلاته ولا اشكال في ذلك. المساله الثالثه، لو سهى الماموم في صلاه، لو سهى الماموم في الصلاه فهل يسجد للسهو وراء الامام ولا لا؟ الجواب الماموم لا يسجد للسهو طالما انه ترك واجبا او كذا، لكن لو كان قد ترك ركنا فانه يقوم فيجبره. يعني ترك مثلا قراءه الفتح قرأ في ركعه وراء الامام قرا التشهد مكان الفتح، يعمل ايه؟ اذا سلم الامام قام فركع ركعه ثم سجد للسهو، انما الماموم لا يسجد لسهوه وراء الامام، انما احنا نسجد ليه؟ لسهو الامام، ولم يحصل منا سهو، ولم يحصل منا سهو. المساله الرابعه، اذا قام الامام من التشهد الاوسط فاننا نتابعه، فاننا نتابعه اذا قام في التشهد الاوسط فاننا نتابعه ولا نجلس، كما حصل من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد تلبس بركن فلا يرجع إلى ما هو أقل منه اللي هو الواجب، لا يرجع إلى ذلك، وإنما إذا قام واستتم قائما هذا لا يرجع. لكن لو افترضنا أنه هو هم بالقيام، يعني قام كده هم بالقيام يرجع تاني، فيش إشكال. طب أم كده نص قيام يرجع تاني مرة ثانية، إنما إذا استتم قائما فإنه لا يرجع، إذا استتم قائما فإنه لا يرجع. هذا يعني أكثر ما يتعلق بمسائل السهو في الصلاة. نعم، لو لا تسجد السهو يسجد للسهو إذا تفكر، لو لا تسجد السهو يسجد للسهو إذا تفكر. الصواب إنه أنا يتابعه وتوزئ إن شاء الله. ايه لا، هذا حكم سجود السهو في الفرض والنفل في كل شيء، هذه الاحكام كلها لا فرق بين الفرض والنفل فيه. نعم، لا يسلم وراء المأمون وخلاص. الاصرار والجهر من سنن الصلاه وليس من واجباتها. لا يتابع فقيه ولا جاهل، لا يتابع. اما هو لا، دي غير حسن وحي، المقصود يعني قام من ركعتين، يعني مش عارف يعني قام من ركعتين، بس الصلاه رباعيه. انما اذا قام الواحد وبيصلي التهجد قام من ركعتين ما يقولش ان يخليهم اربع، لان صلاه التهجد ركعتين. انما في حديث ابن بحينا النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين والصلاه رباعيه، فلا يبنى فلا يقاس عليه. يقال اذا كان الانسان يصلي ركعتين ثم سهى وقام الثالثه يوم يتم الرابعه، لا، يعني صلاه الليل مثنى مثنى، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين قال صلاه الليل مثنى مثنى وعليه فيعود الى الركعه الثانيه، يعود ثم يسلم. لو فعل جهلا ما في اشكال ان شاء الله، ولو فعل عمدا فالصلاه صحيحه، لان البعض يقول بان صلاه الليل كما يعني فهم من حديث عائشة